الحمد لله. بعض العصاة يظن أن كل الناس من المعجبين به وأنهم سيمدحونه، لكن لله شهداء في أرضه. قالوا إن الجماز قال لأبي العيناء رحمه الله: كيف رأيت غنائي؟ قال: كما قال الله تعالى: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. نسأل الله أن يعافينا من البلاء.